عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أحمد الله رب العالمين حمد عجابه الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم ويسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عظمة هذا الدين أنه شمل كل مناحي الحياة ونظم العلاقة بين المخلوق والمخلوق والمخلوق والخالق على وفق نظام عجيب. وهذا الكون كله قائم على نظام أغرب من الخيال بالنسبة لعقل الإنسان المحدود، لكنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا ضيف، لأن الله هو خالق هذا الكون وهو مدبر أمره. أنا أريد أن أذكر وأذكر نفسي بصفة مهمة جدا وذات أهمية خطيرة من صفات عباد الرحمن الذين يصفون بالنظام. يعني ايه نظام؟ وهي يقول لك الله بس هذه لم تذكر يعني في بهذا المنطق. ده العكس، النظام كيف تجد ان الاسلام مثلا مثال الصلاة لها نظام، بمعنى ان الامام لا يدخل في الصلاة الا اذا استوى الصف. سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة كما روى البخاري ومسلم. تسوية الصف لان يبقى منظر جميل. والله كم من اناس اسلموا لما رأوا هذا الانضباط العجيب في الركوع والسجود، وكان فرقة حدد لها قائدها كيف تتحرك فيدخل في دين الله لما يرى من عجب سبحان الله. فالنظام قبل حتى قال اذا خرج ثلاثة فليؤمروا احدهم. يا الله لماذا ثلاثة؟ ليه يحسب في نظام؟ في رأس والمركب اللي فيها رئيسين تغرق، لازم لما يخرج ثلاثة يعينوا واحد يقول فلان انت الامير سبحان الله. هكذا ديننا العجيب. تأتي بالصلاة فده نظام محدد، وضوء بطريقة معينة، ثم تقف تستقبل القبلة، تقرأ فاتحة الكتاب، تأتي بها واقفا تظهر كل حرف منها، لو في سورة في الورقة، ثم بعد ذلك أو يعني في الركعات الأولى والثانية في الظهر والعصر والصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب يعني، وبدون سورة في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الإيه من العشاء فاتحة دون إيه سورة، ثم تركع بهيئة معينة وتركع بهيئة معينة. هذا نظام، هذا نظام. تجري قضية ايه؟ صيام الشهر الكريم عندما يرى الهلال في نظام، يخرج المتولين امر اعلان الهلال يا اخوانا بدأ الشهر الكريم، ينتهي الشهر يخرج يقول يا اخوانا خلاص يعني 29 يوم فقط، لا والله ده احنا نكمل هذا الشهر ايه 30 يوم. هذا ايه؟ هذا نظام. النظام تحت المغرب بالضبط، لو قبل المغرب بخمس دقائق واحد اكل او شرب عامدا خلاص بطل الصيام، ناسيا امره الى الله خلاص اطعم الله وسقاه. لكن ايه؟ له نظام في هذا الوقت، امتنع عن الطعام والشراب قبل اذان الفجر كذا، في مسعى الامساك ثلث ساعه مثلا قبل الايه؟ قبل اذان الفجر. هذا نظام. تاتي كل سنه تاريخ مال، عندك مال، المال ده بلغ النصاب وحال عليه الحظ، يبقى وجب الايه؟ الشرطين. بلغ النصاب يعني ايه؟ يعني يساوي 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب. إذا وصل المال إلى ما يساوي 85 جرام من الذهب وجب عليه كل سنة الشهر الهجري، خلي بالك الشهر الهجري بالعام الهجري مش بالعام الميلادي لأن في فرق، بالعام الهجري أخرج 2.5%. ده إيه؟ زكاة المال. ده إيه؟ لأن المال أتعب فيه كل يوم كل يوم، ف 2.5%. وبعدين قال ولو عندي أرض زراعية تزرع ولكن آتي بها بالعمال والميكنة يبقى عليها صافي إلى 5%. طب هي بتسقى بماء السماء، لا في لا آلة ولا ميكنة ولا غيره، 14%. طب الركاز اللي زكاة المعادن والبترول والذهب والمنازل 20%، خبز ده مفيش رشوت، تيجي البريمة تنزل وهنا بترول، ها هنا ذهب، وهنا معدن فلسفار، وهنا معدن كذا، 20% المعادن. يعني ما تعبتش في البحث عنها، وانما وجدتها امان. ولما حسبوا زكاة من سنة 87، شوف من كم سنة، يعني من ما يقرب من ربع قرن، حسبوا زكاة 6 دول عربية اسلامية من منتجين البترول، زكاة الركاز الزكاة 69 مليار دولار. 6 دول زكاة، زكاة الركاز، زكاة الذهب بتاعتها 69 مليار دولار كل سنة من 25 سنة. فما بال الآن بس أظن يعني وصلت الصورة. طيب فالمال له ايه نظام في الزكاة؟ ده المال السائل. وبعد طبعا عملت بناية، البناية دي او العمارة دي بتدر دخل، كيف طلعت زكاتها؟ لانه تاخد حكم الارض الزراعية، لانه ما كانش فيه بنايات ايام ابو حنيفة ومالك وابراج تؤجر. طيب لما قدم بناية واجرها شقق مفروش او شقق سكنية، يعني وجب علي ان اطلع 5% من صافي الايراد كل ما اقبض واتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاده، سواء سنوي او نص سنوي او ربع سنوي، وبعد ما ادخلش في ايه؟ بعد ما خرج ما ادخلش في وعاء الزكاة. تمام؟ دي من ناحية ايه القضية دي. طب النظام ايه كمان؟ يقول والله احيانا بعض الاخوات يسألوا، انا عندي ذهب مجوهراته كثير، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، 10 كيلو، اعمل ايه؟ يقول لا، انت كل سنة تحسبي ثمن هذا الذهب الجوهري، ويا عم لو حبيت ابيع لك دول ابيعهم تشتريهم بكام؟ بكذا، يبقى ده ثمن الايه؟ الذهب. طلع 2.5% من قيمة ثمنه، بس على شرط الا ابيع جزء من الذهب ولا تختار الزوجة من زوجها، الا ان هنا لما يكون في ضائقة مالية يبقى اذا تأخذ برأي من يقول انه لا زكاة في ذهب الايه؟ الزينة، لانه بيستعمل، وده مستوى الاجتماعي بهذا المنطق. طيب واحد عنده اسهم في شركة، على كل نظام لابد ان يعرف الانسان النظام. طيب الاسهم الان دي لها سعر سوقي، سعر حالي، اليوم اللي اخرج فيه الزكاة احسب، اقول الزكاة دي وجبت على الاسهم دي بكذا. طيب الاسهم دي بكذا، سعرها اليوم كام؟ كذا، الى 2.5% من قيمتها الحالية. ليه؟ لان لو مت اليوم وجاء والد من اولادي يقول ايه؟ انا هاخد الاسهم بتاع ابويا اللي تساوي نصيبي في التاريخ، خلاص يبقى هي قيمه، بقى قيمه بالسعر الايه؟ الحالي، وليس بسعر الايه؟ وليس بسعر الايه؟ الشراء. سبحان الله. يبقى دي المال السايد، هذه البنايات، المحاصيل والحبوب والاشياء دي معروفه طبعا، كم كيلو وكم اردب، يعني الكيلو 12 كيلو، كيلو جرام معروف، فساعتها بالوثق والى اخره، فتحسب عند ايه؟ على مورجك. اقول ان وجب على كل رجل اعمال صاحب ملايين او مليارات يجيب شيخ من الشيوخ عالم بالفقه، يقول لسيدنا الشيخ انا عندي سفن في البحر، وعندي طيارات نقل، وعندي قافله من السيارات التي تنقل، وعندي سيارات اجره تؤجر، وعندي بنايات، وعندي اراضي زراعيه واراضي بور. لا لا، الاراضي البور لا زكاة عليها حتى لو عندك 20 سنة 50 سنة. ارض البور عندي يعني 100,000 متر مكعب او مربع، 100,000 متر مربع او 100,000 قدم مربع، وعملت لها سور ولم استثمرها، لا زكاة عليها. نظام. يبقى كل شيء بهذا المنطق ايه؟ نظام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا حدث؟ عمل نظام. اول شيء صفان صفا واحد، وبعدين طلب ان لو كان حد له عنده يعني مظلمة فيأتي ليقتصها، ثم بعد ذلك وقف يدعو رب العباد سبحانه وتعالى. نظام. يبقى هو عارف ما الذي ايه؟ ما الذي يصنعه. جاء الاسلام بصلاة الخوف، يكون صلاة ما دام معركة، العدو سبحان الله ممكن يجيني يودوا ايه، لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلوا عليكم ايه؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة. هيبقى خطر جدا. يعمل ايه؟ يقسم القائد الجيش نصفين، نصف يصلي معه مثلا صلاة الظهر، نصف يصلي معه ركعة، ونصف الاخر يحرس، ثم يدخل النصف الذي كان يحرس ويرعاهم النصف الذي كان يصلي ركعة الاولى بالنسبة لهؤلاء، ثم يعود هؤلاء ليصلوا الركعة الثانية، ثم يعود الأولين ليصلوا الركعة الثانية أيضا. هذه اسمها إيه؟ نظام. يبقى لابد من إيه؟ أن كل ده سبحان الله هذا نظام. الأطفال اللي معنا في البيت أولادنا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعملوا إيه؟ ما يفتحوش باب الأب والأم فجأة يدخلوا، لازم يطرقوا الباب ويستأذنوا. فإذا سمع الأب والأم يقول له تعالى يا فلان أو تعالى يا فلان يدخل. أما غير ذلك لابد إيه؟ يعني من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يبقى إذا أدي ثلاث عورات ممنوع يعني تدخل علي غرفتي. وأنا أقول أن الذين يطرقون أبواب الناس الساعة الواحدة صباحا، يقول لك ده أنا ضيف جاي أقعد معك شوية في ضيف الساعة الواحدة صباحا، يا أخي بعد العشاء ده وقت غير شرعي، وقت غير شرعي. فإذا لا داعي أبدا لن تأتي إلي في هذا الوقت، ما ينفعش. فعلى في اوقات محدده، وقت القيلوله انما بين الظهر والعشاء. يعني حتى اصبحت الاعمال لا اله الا الله، يعني طريقه العمل والاعمال بتاعت الناس لا تدع الانسان في قيلوله ولا غير قيلوله. المهم تعالى الى فريضه الحج، نوع من النظام. فلازم نغتسل ولا نتصيد ونلبس ملابس الاحرام ونذهب للطواف ثم للسعي، فان كان تمتعا قصصنا وحلينا وحلقنا وخلاص أمهينا العمرة ثم نبدأ بمناسك الحج بقواعده. هذا أيضا كله إيه؟ هذا كله نظام. في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في كل غزوات كان كله مبني على إيه؟ مبني على نظام. لماذا سأل سليمان وتفقد الطير؟ وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أيضا يبحث عن نظام المملكة التي يقودها يعني قائدها او رئيسها او زعيمها. هذا كله من باب الايه؟ النظام. فلماذا نحن غير منظمين؟ هذا موضوع حديثنا بعد الفصل ان شاء الله. كونوا معي حتى نكمل عن فضيلة النظام وهي من صفات عباد الرحمن. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الدعوة مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الفضيلة الكبيرة، فضيلة النظام. يعني سبحان الله تدخل الى الصف الدراسي تجد اولاد ملتزمين مطيعين يستمعون الى الموجه او الى المعلم او المعلمة. تعرف ان هذا الموجه أو هذا المعلم او المعلمة في شيء كبير من النظام، حتى استوى هؤلاء الاطفال مطيعين له في هذه الايه؟ في هذه المسألة. ولذلك ليه لما قلنا في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، ليه الرسول يقول هذا الكلام؟ لأن لابد أن يكون هناك قيادة، والقيادة يستمع إليها وتأخذ قرار في حتة معينة. ونحن إلى الآن كعرب لا نجيد أدب الخلاف ولا أدب الاختلاف. احنا عايزين نجيد أدب الخلاف، عايزين يعني سبحان الله يعني ونقدم الأهم على المهم. قضية النظام في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، يعني اللي يصلي ورايا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كبار السن وبعدين اللي وراهم وبعدين لغاية الأطفال بهذا المنطق. لكن نحن الآن إذا رأينا طفلا واقفا في الصف في صلاة العصر أو المغرب ربما ينهر أحدهم، لا أنا مش عايز دي، أنا لا أريد النهر، خليه يصلي الأول. ويقول له حبيب بعد كده ابقى قف مع إخوانك في الصف الثاني. وبعض المساجد للأسف الشديد عندما ترى الأطفال والصف لم يكتمل، يعني الصف الكبار لم يكتمل، يقول ولا الصف صلي آخر المسجد. طب الله يروح أين يصلي؟ هل أنت تحببه في الصلاة هكذا؟ يا رب اتق الله. النظام ما الذي يثمره إذا انتظرنا جميعا؟ لماذا عند إخواننا في الغرب يقف الصف او الطابور منتظر دوره عند الموظف دون ان يسمع صوتا، والموظف يعطي كل وقته للواقف امامه ولا يستطيع احد ان يتدخل اليه باي سؤال او استفسار. احنا عندنا ما شاء الله في بلادنا العربيه 700 سؤال لرجل، طب كلمه وهمشي. هي بس استفسار قبل ما يقف الطابور، هو احنا اسمي عندك هو انا الملف بتاعي موجود انا يا اخي انتظر حتى ياتي دورك. سبحان الله العظيم. اذا هذا النظام لماذا لا نتصف نحن به؟ نحن بنخلص 5 مرات منتظمين وبقيت حياتنا هرجله. طب كيف يعني واحنا بنواجه الحياه بحياتين وبشخصيتين، حياه النظام في الصلاه وحياه الهرجله والفوضى خارج الصلاه؟ احنا عايزين النظام حتى نلتزم بالاحكام الشرعيه. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان المنافقين يصلوا اخر الصف فيقول سمع الله يرفع رؤوسهم، وقبل ما يركع يرفع، وقبل ما يسجد يقول قال لا تسبقوني في ركوع او سجود يا الله. ليه؟ لان الرسول يريد امر نظام. سبحان الله. يريد يعني النظام، لانه النظام ده يحصل الجماعه، يحصل سبحان الله لو في البيت في نظام في التعايش. كيف نظام في التعايش؟ الاب يرتزق يجيب المال يعطي الام المصروف بتاع البيت، او انا اقترح ان اولادنا وبناتنا فيه نعودهم ان الولد يمسك مصروف البيت شهر عشان يعرف الولد ابو 12 سنه ده، عشان بدل ما هو عايز لعبه الفلانيه مش عارف ايه الفلانيه والاشتراك الفلاني، لما يمسك المصروف يعرف ان ابوه الدخل بتاعه قدر هذا، وده الانفاق بتاع البيت، يعرف بكم ناكل، بكم نشرب، بكم ندخل الكهرباء والمياه، استهلاكنا فيها ايه، البترول والسيارات، السيارة الموجودة في البيت كم تتكلف. يبقى الولد لما يعرف الميزانية يبتدي ايه يعني ننضجه انضاجا مبكرا، يعني بحيث انه يكون ايه من, من, من, من, من, من اهل الذكاء والفطانة الذي يستطيع ان ايه ان يدير حركة البيت. فاذا كبر تحمل المسؤولية، لما يكبر تتحمل الايه المسؤولية. لكن نترك الولد لا يعرف عن اسعار الاشياء شيء، يعني ايه يعرف زجاجة اللبن بكام؟ كل ما اعرف. طب يا ابني ارغفة الخبز كل 5 ارغفة بكام؟ لا والله ما انا مش واخد بالي. لا حول. طب كيلو اللحم يا ابني بكام؟ لا ما اعرفش. طب كيلو الطماطم هو منفصل. ليه؟ لانه مستهلك فقط. لكن لو شاركناه يعرف قيمة الايه؟ قيمة الدرهم وقيمة الجنيه وقيمة الدولار، يقول اه والله صحيح. يبقى عشان لما يسعى فيه بعد كده ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكننا نترك ابنائنا وبناتنا، تروح البنت بنت زوجها ولا عارفه ده بكام وده بكام. طب اذا طلبت من زوجها وكان زوجها رجل ناصح وتطلب شيء يعني دليل يعني ناتج عن جهدها باسعار الاشياء، الزوج يقول الله هو زوجوني مجنونة ودي معقول؟ مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. واحيانا انا يعني اعرف اسر في اولاد وبنات دخلوا الجامعه ولا يعرفون قيمه الاشياء. يعني ايه قيمه الاشياء؟ يعني ما يعرفش يعني ال1000 تجيب كام وال100 تجيب ايه وال10 بما تاتي. ما يعرف ليه؟ لان ابوه هو اللي بينفق وامه اللي بتتصرف والولد خارج اللعبه تمام، قاعد طول اليوم على الاتاري والبلاي ستيشن ومش عارف صاحبه على اللي مش عارف ايه ينقلوا الاخبار والاشياء العجيبه واللعب اللي مش عارف ايه. طيب يبقى ده متى هذا يتحمل المسؤوليه؟ فالنظام سبحان الله العظيم يعني يبعد ايضا الشحناء. ليه؟ لان يعني كل واحد عارف دوره، انا عارف دوري وانت عارف دورك. طب بالله عليكم الا ترون ان كثره الفتاوى من يحق له الفتيا وممن لا يحق هذا ضرب من الخبال وبعيدا عن النظام. لما كلنا نفتي بالله عليك من يستمع للفتوى؟ مش يقولوا في المثل العامي يعني انت امير وانا امير، مين يسوي الحمير؟ ولازم في واحد يسوي الحمير معقول؟ يعني لازم كلنا على كلنا علماء صافرين متعلمين. فضرب من الفوضى. بالعكس يجب ان نرجع الامور الى مقاليها والى مكامنها الاساسيه، بحيث ايه يعني بحيث ان المسلم الصادق يعرف متى يفتي، متى يتكلم، متى يبدي برايه، متى يقول، متى يحزن على الراي، متى يصمت. النظام ده مهم جدا. ليه؟ لان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نظام، والمسلم يجب ان يكون منظما. ليه؟ لان احنا لو عملنا منتج معين عايزين ينتجوا قلم كهذا بيعملوا ازاي في الشركات؟ يشوفوا المادة الخام الاول، وبعدين يشوفوا الانبوب اللي هي فيها الحبر نفسه، والحبر ده يكون جاف وسائل، وبعدين سبحان الله الماكينة. يعني اذا لكي نصل الى هذا القلم في خطوات معروفة. فنحن اذا اردنا مجتمعا منظما يجب ان نضع له منظومة هذه القيم التي تربط الناس في سلك واحد ولا في طريق واحد. ولذلك يريد نوزع المهمات على الاولاد والبنات في البيت. يا فلان انت الاسبوع ده يا ماسك العلاقات العامه الخارجيه، تسال على عمك وخالك ومين المريض اللي هتزوره ومين اللي مات في العيله وراح يعزي اهله وهكذا، ده اسمه العلاقات العامه. وانت يا بنتي انت وزيره الاقتصاد هذا الايه؟ هذا الشهر. اعمل ايه يا ابويا؟ خد ادي المصروف بتاعه اقول له انفق منه وشوفي احنا ايه واكتبي كل شيء واعملي احصائيه في الاخر البنت تطلع ايه ذكيه وناصحه وهكذا. انت يا ولدي خد اخوك الصغير هذا اللي اسمعه ايه؟ اعطيه ربع ساعه في الحساب او في اللغه لانك ايه؟ متفوق وما شاء الله عليك وفرق بينك وبينه 7 سنوات في الدراسه فتستطيع ان تشرح له. انت بتثير همه الذي امامك، لكن كل شيء على دماغ الاب، كل شيء على دماغ الام، كل شيء على دماغ الخادم في البيت، هذا كلام غير منطقي، هذا كلام انا لا اقبله. ولذلك وجب علينا ان نكون من اهل النظام، لان الدين كله عباره عن نظام، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. فهذه قواعد اساسيه وجب علينا ان ننفذها فنستريح ونريح. اما الهرجله والفوضى وعدم التخطيط والعفويه هذه تضر بالمجتمعات ولا توصلنا الى بر السلام. ولذلك احد علمائنا الكبار رفض العرب او العربي قبل او عندما لا يكون عنده دين، لما يكون عربي من غير دين، قال هو فوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط، عاطفة ترتفع الى عنان السماء وتنزل الى قاع المحيط في لحظة واحدة. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. العربي بطبيعته يتململ من النظام، ما يحبش النظام، عايز ايه؟ يعني كل واحد بيعجبه، دي تبقى مصيبة. لولا اشارات المرور كنا كلنا نصطدم ببعض، سبحان الله. فانا اقول والله اعلم انه لابد من النظام، لان العربية دون دين يعني عفوي لا يحب التخطيط، فوضوي لا يحب النظام، عاطفه ترتفع وتنقض في لحظات او في لحظه دقيقه وبسيطه. انا اقول ان كل مسلم منظم، واي واحد يدعي الاسلام غير منظم، والنظام كله في الاسلام. ولا نبهر بما يصنعه الغرب، ولكن يجب ان نبهر الغرب بما نصنعه نحن من التزامنا بالنظام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.